إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. الحمد لله، بنوره اهتدينا وبفضله استغنينا، وفي كنفه وإنعامه وإحسانه أصبحنا وأمسينا. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون نحييكم، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام الله، فجر يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه من الخير ما فيه. نسألك يا ربنا خيره وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه يا رب العالمين. نسألك يا ربنا فتحه ونوره وبركته وهداه، كما نسألك صلاة وسلاما دائمين متلازمين على خير المرسلين يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد وحجته البالغة على الناس جميعا. ختم الله به الكتب السماوية وأنزله هداية ورحمة للعالمين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هيا بنا إخوة الإيمان إلى خير استهلال، إلى القرآن الكريم، تلاوة مباركة طيبة، بدءا من الآية 11 بعد 100 وحتى الآية 26 بعد 100 من سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ

من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر، فما أجمل الفجر فريضته تجعلك في ذمة الله، وسنته خير من الدنيا وما فيها، وقرآنه إن قرآن الفجر كان مشهودا. حاسب نفسك أخي المسلم في خلوتك، وتفكر في سرعة انقضاء أجلك، فما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني، فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. إخوة الإيمان، نحن الآن في ساعة السحر، حيث التجليات من رب البريات، ينزل ربنا جل في علاه تنزلا يليق بذاته، فينادي على عباده، فجل المنادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى مطلع الفجر جل المنادي ينادي: يا عبادي، أنا ماحي الذنوب والآثام. فاللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وأن تجمع بها شملنا، وتصلح بها أحوالنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا رب العالمين. إخوة الإيمان، إلى مزيد من الابتهال والدعاء حتى أذان الفجر، نرفع أكف الضراعة إلى الله مع المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سيدنا حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك. وحسن لقاك ولبسك في قضاك وحلمك على من عصاك من البلاء اللهم نجنا من الوباء اللهم احفظنا من الشقاء اللهم نجنا من الوباء والبلاء وسيد الأسقام يا أكرم الأكرمين يا رب. بسم الإله الرحيم أشواق أبتيل والحمد لله والحمد لله رب العالمين لقد عاد لي النبض والإيمان يتصل بسم الإله الرحيم فبه أتيتما على الأشواق أبتيل والحمد لله والحمد لله رب العالمين لقد عاد لي النبض والإيمان يتصل والحمد لله رب العالمين لقد والإيمان يتصل فهو القدير فهو القدير هو الرحمن رازقنا هو الرحيم وقلبي في الهدى وجل هو الرحيم وقلبي في الهدى وجل الله مالك يوم الدين مقتدر وكل شيء له في النور ينتقل إياك نعبد يا قدوس في ونستعين ومنك الربح يكتمل رب اهدنا رب اهدنا الصراط المستقيم لكي نرى الجنان بها الآلام تدامل على صراط الهدى أنعم بنا فأنا على صراط الهدى أنعم به فأنا على الطريق على الطريق أريد الفوز هل أصل على الطريق أريد الفوز هل أصل لا تغضبن علينا يا غفور ولا يا رب لا تغضبن علينا يا غفور ولا تردنا فلنا بالمصطفى أمل رباه رباه رباه صل وسلم دائما أبدا رباه صل وسلم دائما أبدا على الحبيب على الشفيع على الحبيب فمنه الخير ينهامر سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا خير خلق الله يا حبيب الله يا ابن عبد الله يا سيدي يا شفيع يا حبيبي يا محمد بذكر المصطفى ترتاح روحي بذكر المجتبى بذكر المصطفى ترتاح روحي فعني يا هموم القلب روحي أذكره كطير أطير محلقا فوق السفوح أطير متعلقا فوق السفوح فكرر مدحه في كل حين فكرر مدحه في كل وقت فكرر مدحه في كل حين وقل يا نفحة المختار فوحي فكرر مدحه في كل حين فكرر مدحه في كل وقت فكرر مدحه في كل حين وقل يا نفحة المختار فوحي الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين يا حبيب رب العالمين يا سيدي يا شفيعي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي أمتي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين صلى الله عليك والحمد لله رب بالعالمين يا حبيبي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

إخوة الإيمان، في الختام هذه تحيات الزميل مهندس الصوت جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، من كنترول الإذاعة الزملاء مهندس أحمد عبده وتامر عبد الغني وأحمد رامي، وهذه تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. الميكروفون يعود إلى الزملاء بالاستوديوهات. هذه تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعينا الكرام، انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق 19 من شهر ربيع الآخر من عام 1442 من الهجرة، الموافق 4 من ديسمبر من عام 2020 من الميلاد.